تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات التهنئة من الجمعية العامة للمواطنين الكوريين في اليابان والمنظمات التابعة لها بمناسبة ذكرى 68 لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، ومنها المجلس الدائم لجمعية التجار والصناعيين الكوريين في اليابان واللجنة الدائمة المركزية لاتحاد الشباب الكوريين في اليابان وغيرهما من المنظمات المركزية للجمعية العامة وفروعها والمؤسسات الشاغلة مثل تاري صحيفة جوسون سيمبو ووكالة الأنباء الكورية والحياة المحلية التابعة للجمعية العامة وجامعة كوريا والمدارس الكورية على كل المستويات في اليابان. ذكرت برقيات التهنئة أن تأسيس جمهوريتنا كان حدثا قوميا مباركا أعلن ولادة السلطة المستقلة الأولى التي أصبح الشعب سيدا لها، وذلك في تاريخ أمتنا العائد إلى 5000 سنة، وكذلك كان حدثا تاريخيا جرس في نفوس الكوريين في اليابان شرف المواطنين الخارجيين للدولة المستقلة ذات السيادة. وأكدت أن المواطنين الكوريين في اليابان استطاعوا أن يغيروا مصيرهم لوجود الوطن الاشتراكي الذي أسسه الزعيم العظيم المارشال الأعلى كيم إير سونغ وقاده القائد العظيم المارشال الأعلى كيم جونغ إيل، ويتمتعون اليوم بالحياة الأكثر اعتزازا لأن المارشال المحترم كيم جونغ أون يقود حركة الكوريين المقيمين في اليابان بصورة حكيمة. وأخيرا تمنت للمارشال المحترم كيم جونغ أون صحة جيدة.